نعم. يقول بالنسبة لأهل السودان هل لهم يأتون إلى جدة مباشرة هل يحرمون من جدة؟ لا يحرمون قبل جدة إذا حاذوا الجحفة أو حاذوا يلملم، يعني بعض إذا كانوا في الباخرة أظنهم أقرب إلى يلملم أو بمحاذاة الجحفة، وأنا أعلم أن عندكم فتاوى تقول خلاف ذلك، لكن العبرة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. الزوجة ولا ينبغي المسلم أن يبحث عن الرخص بل يبحث عن السنة. نعم. يقول الزوجان يحجان معا هل يجزئهما هدي واحد؟ إذا كان متمتعين أو قارنين فعلى كل واحد منهما هدي مستقل. نعم. أحسن الله إليكم. من بدأ بالمروة جهلا ثم سافر ماذا عليه؟ إن كان لما بدأ بالمروة عدل في آخر شوط بأن عاد إلى المروة في شوط سابع فذلك يكفيه. أما إن كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا سبعة أشواط فمعنى ذلك أنه لم يسع إلا ستة أشواط وبقي عليه الركن، عليه أن يعود، ما تم حجه حتى الآن، عليه أن يحرم بعمرة من هناك ويأتي ويتم حجه بإكمال ذلك السعي، يسعى من جديد. نعم. سائل كريم يقول وإن كان قد أتى أهله عليه ذبح شاة إضافة إلى السعي الذي يقضيه. نعم. سائل كريم يقول لقد أهديت عن طريق البنك فكيف أعرف هل ذبحوا عني أم لا؟ 100% يذبحون عنك بل يزيدون ويحتاطون ويردون بعض الأغنام المريضة، فهم أحرص عليهم رقابة جدا، وكلنا ندفع في البنك، نحن أهل المدينة وأهل مكة ندفع في البنك، البنك الإسلامي لا لا، هؤلاء الذين لا لا لا لا أرى هذا، مؤسسات الأخرى لا تدفع فيها لأنها غير موثوقة، ادفع في البنك الإسلامي الذي يمثله الآن الراجحي. ما أدري والله المؤسسات الأخرى لا أرتاح إليها، ما أستطيع أجزم لك لكن أنا لا أرتاح إليها. نعم. أحسن الله إليكم. لأن مؤسسات الطوافة ما يضمن أنها تذبح عنك، والله غير مضمون. نعم. هي تأخذ على كل حال. إيه. لو ولو أخذت. نعم. على كل حال لا ينبغي لهم، ينبغي لك أن تجتهد أنت، إما أن تذبح بنفسك أو تدفع في البنك الإسلامي لأنه مضمون وعليه الرقابة. زمن الهدي أحسن الله إليكم. زمن الهدي يبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم الثالث عشر. نعم. يقول هل يجوز ليلا ونهارا يجوز؟ نعم. هل يجوز المحرم حتى لا يتكشف أن يلبس الشرط إن صح التعبير؟ لا يلبس الشرط ولا السروال، وحتى السروال الذي جاءوا به الآن خالي من الخيط لا يجوز أن تلبسه، إلا من كان معذورا مثل شخص عنده مثلا فتاق، تعرفون الفتاق؟ الفتاق الذي يأتي في البطن وفي الأنثيين. إيه؟ لو كان شخص عنده فتاق واضطر إلى لبس شرط فيلبس، لكن عليه ماذا؟ فدية، إما أن يطعم ست مساكين أو يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام. أما نحن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبس إزارا ورداء وما تكشف، فينبغي المسلم أن يجتهد في اتباع السنة. وإياكم وبعض الفتاوى التي كذلك، هذا الإحرام الذي اخترعه أحد الناس مفصل كأنه سروال وليس فيه خيط، هذا لا يجوز أبدا بل هو بدعة، ولو أحرمت به عليك فدية وأنت آثم. وكذلك الكباسين التي يسمونها بالكباسين، يعني يزرونه بزرائر من القماش من أسفل إلى أعلى، هذه أيضا لا تجوز، لكن لك أن تربط برباط أو خيط أو كمر أو شنطة، لا حرج في هذا. نعم. والحذاء تلبسها ولو كانت مخيطة لكن بدون جورب، على أن تكون تحت الكعبين، تعرفون الكعبين؟ إيه. نعم. يسأل المحرم المقيم في جدة من أين يحرم؟ المقيم في جدة يحرم من بيته. نعم. من بيته. نعم. سأل الله إليكم معضلة، يقول نويت الحج عن أبي واتصل بأخي بأنه نوى كذلك الحج عنه، أينا يصح حجه؟ هل دخلت في النسك أم بعد الحج؟ اثنين عن واحد. لا أنتم أحرمتم ولا لا لسه؟ أين صاحب السؤال؟ أين الذي قل نوى هو وأخوه عن أبيهما؟ أين صاحب السؤال؟ ها تفضل. نعم. كيف ثالث؟ ماني فاهم. أنت تقول أنت تريد أن تحج عن أبيك، حجيت عن نفسك، أديت العمر عن نفسك، أبوك متوفى رحمه الله، إذن حج عن أبيك. هات ذات بقية السؤال. إيه أن لا أخبره قل له أنا سأحج عن أبي، وبناء على ذلك أنا سأنيب من يحج عن أبيك. إيه يعني لأنه ربما أنه يثق بك أكثر من غيرك، فما لكن أنت ما دمت عزمت أن تحج عن أبيك فلا تغير النية. أي نعم. وفق الله الجميع، وإلى اللقاء إن شاء الله في اليوم 14 من شهر ذي الحجة في هذا المكان بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.